الصائغ قال جناح بعوضة ما تجيبش حاجة في القراءة، ما تقرأش، تقرأ ما تقرأش حاجة، لكن عند الله له جناح البعوضة. سبحان الله، ميزان دقيق لا يطيش ولا يحيف ولا يظلم الناس شيئا، فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فلا يزن. سبحان الله، شو انت لما تقول لأخي كيف حالك توزن، هذا من حسن الخلق. كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أنت، لك حاجة، ألك حاجة، زي ما نقول أي خدمة مثلا، ألك حاجة. لكن إنسان ينويها ينويها، عايز ليه عايز ليه، احنا تعودنا نقول ازيك يا فلان، كيف حالك يا فلان، بنتعود بنتعود، عايزين النوايا. ما هي العبادات تصير عادات بالغفلة، شوفوا بالغفلة، والعادات تنقلب عبادات بالنية. انت بقى كن فقير، كن تاجر مع الله، ما يكونش احدنا فقير في الدنيا عارفها من الفها الى ياء، ويقول له السيارات يقول الله اكبر فقير في السيارات، طيب في العمارات الله اكبر، طيب في الشركات والكذا الله اكبر، عارفها من اولها لاخرها. طيب البلاد والزراعه والفدادين الله اكبر، طيب الاموال بنوك الارصده ما فيش احسن منه، فقير. طيب ما تكون فقير مع الله، كن تاجر مع الله، التجاره التي لا تبور ولا تذهب ولا تضيع، تاجر مع الله باعمالك. العبادات تصير عادات بالغفله، العادات تصير عبادات بالنيه، بالنيه. ما تقول لاخوك كيف حالك، كيف اصبحت، ما هو حسن الخلق عباره عن ايه بقى؟ احنا عايزين نفهم حسن الخلق عباره عن ايه؟ اهو ثلاث اشياء، ثلاث اشياء كده اهو، بذل الندى، شوف بذل الندى واحد اهو، وكف الاذى ثاني اهو، كف الاذى ثالث، طلاقه الوجه، ثلاث اشياء. بذل الندى يعني الاعطاء، النفقه، البذل، السخاء، الجود، الهديه، الهبه، منحه وما الى ذلك، هذا بذل الندى. الندى يعني الكف، ده الكف، بذل الندى، الاعطاء، حتى لو ان تفرغ من دلوك في دلو اخيك، تفرغ من دلوك في دلو اخيك. مش كانوا زمان بياخدوا الميه من الابيار، مش انت عارفينها، يشدوها من الدلاء، فيشوفوا دلو ده ناقص يكملوه، شوف بقى ازاي، مع انه تعبان في اخراج الماء، في استنباط الماء، تعبان جدا. معنا يا اخوان بذل الندى وكف الاذى، تكف اذاك عن اخيك، بلسانك تكف اذاك، بقلبك لا تسيء الظن في اخيك، بيدك ما تروحش تلطشه. الله، فين بقى حسن الخلق؟ تاكل ماله، تلعب عليه، تحتال عليه، كل هذا من الاذى. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا اذا حسن الخلق ثلاثه اشياء، انا احفظها عند بليغ، عباره عن ايه؟ عباره عن ايه حسن الخلق؟ بذل الندى، بذل الندى، الندى، الندى، الكف دي اسمها الندى، الكف عطاء يعني، وكف الأذى، وطلاقة إيه؟ ثلاثة أشياء. حسن الخلق الذي سبق معنا في هذا الباب أنه أثقل شيء فين؟ في الميزان. في الحديث الآخر، إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه مبلغ الصائم بالنهار القائم بالليل.